أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب فيكيدوا

إني ليحزنني أن قالوا يا أبانا

أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك Thank you. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا كذبت وهو من الصادقين صدق الله.